ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ظنه، فما مالوا بمخلده وإن الله معاقبه. فقال: كلا، لينبذن، وهو جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن في الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها وتهشمه. ثم هول شأنها وعظمه في قوله: وما أدراك ما الحطمة. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة، أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للقوفها. ذكر المصنف وفقه الله وجه ذكر وصول العذاب إلى الفؤاد في قوله تعالى: التي تطلع على الأفئدة. فالأفئدة جمع فؤاد، فجعل منتهى العلم من القلب وهو الفؤاد محلا للعذاب لأمرين: أحدهما أنه أرق وألطف، فيكون العذاب فيه أشد وأقوى، أنه أرق وألطف فيكون العذاب فيه أشد وأقوى، فألم النار فيما كثف أخف من ألمها فيما لطف، فألم النار فيما كثف أخف من ألمها فيما لطف، فالنار في العظم واللحم أخف منها في الجلد والقلب، فإن ألم النار في الجلد والقلب أعظم، وهو الذي ذكره الله عز وجل عن محل عذاب الكفار في النار، في جلودهم وفي قلوبهم. والآخر أن القلب هو محل مبتدأ الفكر والإرادة، هو محل الفكر والإرادة، فهو مبتدأ الكفر والفسوق والعصيان، فوصول العذاب إليه أولى. نعم. أحسن الله إليكم. وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله: إنها عليهم مؤصدة، أي مغلقة عليهم، وهم يعذبون فيها في عمد ممددة، أي أعمدة طويلة. تفسير سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل، وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وهو استفهام تقريري، أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه، فجعل سعيهم وما دبروا من شر في تضييع، وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضبرين هدم الكعبة انتقاما من العرب، فإن ملكهم أبرهة بنى كنيسة عظيمة سماها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرا لا ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم، فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة ليهدم الكعبة، فجهز جيشا عظيما لا قبال للعرب به، واستصحب معه الفيل لهدمها. فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم، فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي جماعات متتابعة متفرقة، ترميهم بحجارة من سجيل، تقذفهم بحصى صغيرة من سجيل، وهو الطين المتحجر، فجعلهم كعصف مأكول، أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم إعلام بموضع ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، فإنه منه مذكور في سورة الفيل، فالفيل قارن وقوع حادثته مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الحدثان العظيمان ابتداء وانتهاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مولدا ووفاة خصا بصورتين تشيران إليهما، فأما المولد فخص بصورة الفيل، وأما الوفاة فخصت بصورة النصر، فهما سورتان مقترنتان بهذا المعنى، حقيقتان بالإفراد ببيان هذين الطرفين في حياته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. تفسير سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشرط، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم، أي ما لزموه واعتادوه مع الأنس به، ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، وأخر ما أمرهم به اعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع، فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف، فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم أسباب التجارات وآمنهم من خوف، فصير بلدهم حرما آمنا، وأعظم قدرهم عند الخلق، فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قوله وفقه الله، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام، المراد باليمن اليمن الأسفل المسمى تهامة، فإنها تكون دافية في الشتاء، فيقصدونها تجارا فيها في فصل الشتاء. وتهامة إقليم واسع مقسوم اليوم بين المملكة العربية السعودية وبين جمهورية اليمن. صلى الله عليكم. تفسير سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال، والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع، فذلك الذي يدع اليتيم، أي فهو الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة، أي فهو وما أورثهم تكذيبهم بمن سوء الصنيع، فذلك الذي يدع اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة، ويمنعه حقه لغلظة قلوبهم، لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير معنى قوله تعالى: ساهون، في الطائفة التي ذكرها من المصلين، فقال: أي لاهون، فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. فالسهو عن الصلاة نوعان، أحدهما ترك أدائها في وقتها، فلا يصليها حتى يخرج وقتها، والآخر ترك إقامتها على وجهها، أي صفتها الشرعية، فلا يصليها وفق الصفة الشرعية. وذكر الحديث الجامع للأمرين، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فقوله فيه: يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، إشارة إلى الأول وهو ترك أدائها في وقتها، وقوله قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، إشارة إلى الثاني وهو ترك إقامتها على وجهها، أي صفتها الشرعية. ثم ذكر الفرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة. فالسهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما السهو عن الصلاة، وهو المستشنع المذموم المذكور في هذه السورة. والآخر السهو في الصلاة، وهو وارد قلبي لا اختيار للعبد فيه، فيطرأ على العبد ما يذهل به عن صلاته فيقع منه السهو فيها، وهو معفو عنه. صلى الله عليكم. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون، فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون، أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آلية وآلة، ومنها القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه. ذكر المصنف في هذه الجملة الأصل الجامع للماعون، وهو منع ما فيه منفعة للناس، وهو نوعان، أحدهما ماعون عالي والآخر ماعون عادي، فأما الماعون العالي فهو الزكاة، وعلوه لأنه حق الله، وأما الماعون العادي فهو ما جرت عادة الناس ببذله من الآنية كالقدر والسكين والدلو والحبل وما جرى مجراها. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، ومنه يشقب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله رسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الكوثر المذكور في هذه السورة أنه نهر في الجنة، فهو الموافق لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالامتنان به، فإن الكوثر الذي هو كثرة الخير حظه وحظ كل أحد دخل الجنة، وأما الكوثر الذي هو نهر فهو له صلى الله عليه وسلم. قال: ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. والشخب هو الدفع بشدة، والشخب هو الدفع بشدة، والميزاب هو آلة تجعل في أطراف سطوح المباني، آلة تجعل في أطراف سطوح المباني لينزل منها ماء المطر، لينزل منها ماء المطر. وقوله في عرصات يوم القيامة أي في متسعاتها، فالماء الذي يمد به الحوض هو من ماء الكوثر، فالماء الذي يمد به ماء الحوض هو من الكوثر. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب الحوض. وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقرن بين الحوض والكوثر لما بينهما من الملازمة في كون الماء المصبوب في الحوض هو جار من نهر الكوثر. أحسن الله إليكم. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه، فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا. وإسناده صحيح. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهة فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة الفرق بين النفي المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا أعبد ما تعبدون، وقوله: ولا أنا عابد ما عبدتم. فالآيتان المذكورتان تشتركان في كونهما نفيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد ما يعبده المشركون. والفرق بينهما أن الآية الأولى وهي قوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون، براءة من موافقتهم على عبادة معبوداتهم الآن أو في المستقبل، براءة من موافقتهم على عبادة معبوداتهم الآن وفي المستقبل. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: ولا أنا عابد ما عبدتم، فلقطع آمالهم وتأييسهم من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لقطع آمالهم وتأييسهم وموافقة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يعبد ما يعبدون. أحسن الله إليكم. فلكل دينه الذي رضيه. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي دين الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام. تفسير سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا. فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به. والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره صلى الله عليه وسلم ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا. يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. تفسير سورة ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله توابا، فقال: يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فتوبة الله على عباده نوعان: أحدهما هدايتهم وتوفيقهم إلى التوبة، والآخر قبولها عنهم بعد صدورها منهم. ذكره ابن تيمية الحفيد في قاعدة التوبة، وابن القيم في مدارج السالكين، وابن سعدي في تفسيره. والفرق بين المعنيين أن الأول باعتبار المبتدأ والثاني باعتبار المنتهى، فالله سبحانه وتعالى يوفق التائبين إلى حصول التوبة منهم ابتداء فيعينهم عليها، ثم يتفضل انتهاء بقبولها منهم بعد صدورها عنهم، فهو سبحانه وتعالى التواب، وهي صيغة مبالغة، فهو يتوب على عباده مرة بعد مرة. أحسن الله إليكم. تفسير سورة المسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى دعاء عليه، والثانية خبر عنه. وما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه ولده، فلن يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك، فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا: في جيدها حبل من مسد. والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى. ذكر المصنف وفقه الله أن المذكور في السورة متعلق بعم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو لهب بن عبد المطلب ابن عبد المطلب القرشي. والجاري في كلام العرب أن ذكر الكنية للتعظيم، فإن العرب إذا عظمت أحدا فإنها تكني، ووقعت تكنية أبي لهب في هذه الآية لأمور ثلاثة. أولها أن كنيته هي اسمه، أن كنيته هي اسمه، فلا يحفظ له اسم، وقد قيل اسمه عبد العزى، والمعروف أن كنيته هي اسمه، فهو ذكر له بالاسم لا بالكنية، فهو ذكر له بالاسم لا بالكنية، فهو اسم في صورة كنية، فهو اسم في صورة كنية. وثانيها أن ذكره بها لو قدر كونها كنية أبلغ في الإذلال والإهانة، أن ذكره بها لو قدرت كنية أبلغ في الإذلال والإهانة، ومنه قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، فإن ذكر هاتين الصفتين له مع وعيده بالعذاب للإمعان في إذلاله وإهانته، ومنه هذا الموضع. وثالثها أن كنيته فيها الإشعار بعذابه، أن كنيته فيها الإشعار بعذابه، فاللهب هو تقطع النار عند اشتعالها، فإذا ارتفعت النار وعلى صلوها سمي لهبها، ففي كنيته إشارة إلى عذابه. وأما امرأته فوقع ذكرها مبهمة فلم تسمى، والداعي إلى ذلك أمران، والداعي إلى ذلك أمران: أحدهما عفة الخطاب القرآني، عفة الخطاب القرآني، فإن خطاب القرآن مبني على العفة ولزوم الأدب فيه، كقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، على إرادة إتيان الرجل أهله، فإنه عبر باللباس لزوما للعفة والأدب في اللسان، وهو جار على سنن العرب في كلامها، فإن العرب في كلامهم يتعففون ولا يقذعون القول إلا عند المسبة والذم، فإن خلا من هذا القصد فكلامهم جار على العفة. ولأجل هذا وقع في القرآن كثيرا ذكر النسوة مبهمة بامرأة، ومنه آخر سورة التحريم وغيرها، سوى مريم فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها باسمها، وأشار إلى هذا ابن جزيء وغيره. والآخر أن كنيتها لا تناسب العذاب، أن كنيتها لا تناسب العذاب، فكنيتها أم جميل، والعذاب تقبيح وتنكيل، فلا يناسبه الجمال، فأعرض عن ذكر كنيتها. وقوله: والمسد الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر، أي إذا جعل في صورة ضفائر الشعر التي يجعلها النساء لشعورهن. وأشبه شيء به اليوم هي الحبال التي تشد بها السفن عند رسوها في المواني، فإنها حبال غليظة شديدة مشدودة، وجعل عذابها على هذه الصورة لإهانتها وإذلالها، فإن العرب تعتاد وضع الحبال في أعناق البهائم، فجعلت هذه صورة عذابها لإهانتها وإذلالها. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. ذكر المصنف وفقه الله حديثين في تفسير سورة الإخلاص، أحدهما في فضلها والآخر في سبب نزولها. فأما الحديث الأول وهو في فضلها، فحديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم، وفيه جعل سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ووجه التثليث بها للقرآن أن القرآن ثلاثة أثلاث، أن القرآن ثلاثة أثلاث: أحدها خبر عن الخالق سبحانه وتعالى، خبر عن الخالق سبحانه وتعالى، وثانيها خبر عما يجب للمخلوق، عما يجب للخالق على المخلوق، خبر عما يجب للخالق على المخلوق، وثالثها خبر عما أعد للمخلوق من الوعد والوعيد، خبر عما أعد للمخلوق من الوعد والوعيد إن أطاع أو عصى في حق الله سبحانه وتعالى. فسورة الإخلاص متعلقة بالثلث الأول، فهي خبر عن الله سبحانه وتعالى لم يقرن بالخبر عن غيره، فعدت ثلثا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزول هذه السورة، وأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، جريا على عادة العرب في السؤال عن الأنساب والفخر بها، فأنزل الله عز وجل قوله قل هو الله أحد الله الصمد للإعلام ببراءته سبحانه وتعالى من أن يكون له مثل فيكون شبيها لهم فيما هم عليه من النسب، فإنه سبحانه وتعالى صمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، آمن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الصمد أنه السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج إلى آخر ما ذكر، فالله سبحانه وتعالى صمد وهو موصوف بالصمدية، صمديته سبحانه نوعان، وصمديته سبحانه نوعان، أحدهما كماله في نفسه، أحدهما كماله في نفسه فهو سيد كامل، والآخر افتقار الخلق إليه، افتقار الخلق إليه في حوائجهم، فهم يقصدونه. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الفلق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفذ فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما قبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها. متفق عليه. ذكر المصنف وفقه الله في تفسير هذه السورة فضيلة عظيمة لسورة الفلق والناس، وهي أنهما أكمل الاستعاذات، فما استعاذ أحد إذا خاف شيئا بمثل قراءته سورة الفلق وسورة الناس. ثم ذكر حديثا في صفة الانتفاع بالسورتين مع الإخلاص عند النوم بقراءتهن والنفث ثم المسح، ثم ذكر حديثا آخر في اختصاص النفث عند المرض بالمعوذتين فقط، فكان إذا اشتكى أي مرض يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده. وهاتان السورتان تسميان المعوذتين وتسميان المعوذات، فالتثنية باعتبار كونهما سورتين، فالتثنية باعتبار كونهما سورتين، والجمع باعتبارين، والجمع باعتبارين، أحدهما باعتبار الآيات، باعتبار الآيات، فكل سورة فيها آيات، والآخر باعتبار التعوذات من أنواع الشرور، باعتبار التعوذات من أنواع الشرور المذكورة فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق، من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب، فهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ذكر المصنف في هاتين الجملتين ما يرفع الإشكال في موضعين، أحدهما في قوله تعالى من شر ما خلق، فإن وضع الآية يوهم العموم، فإن وضع الآية يتوهم منه العموم وأنه استعاذة من شر كل مخلوق، وفي مخلوقات الله ما لا شر فيه كالملائكة والجنة، والمراد به هنا العام المخصوص، فالمقصود به كل مخلوق فيه شر لا كل المخلوقات، كل مخلوق فيه شر لا كل المخلوقات، وهو اختيار ابن القيم. والآخر في الحديث الوارد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ثم قال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فإنه يتوهم أنه أراد بالغاسق القمر، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد بالغاسق الليل، والقمر علامة عليه، فإن الليل وعاء الشرور فهو الذي يستعاذ منه. أحسن الله إليكم. ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسود استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. ذكر المصنف وفقه الله أن متعلق الحسد هو كراهة وصول النعمة، أي ولو لم يتمنى زوالها، فإذا وجد معنى الكراهة وهو تسخط على قدر الله عز وجل سمي هذا حسدا، ذكره ابن تيمية الحفيد. نعم. أحسن الله إليكم. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس، هو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس، فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع. إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين معنى الوسوسة، أنها تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه. والتثبيط هو المنع والحبس والتخليل. نعم. أحسن الله إليكم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حماد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في 8 من شوال 30 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. ذكر المصنف في خاتمة كلامه السابق ما ينتفع به في دفع الشيطان في قوله: فالخناس هو المتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. والناس لهم فيما ينشئون من الكلام من باب الإنشاء مما يتعلق بالشيطان إذا ذكر 3 ألفاظ: أحدها الاستعاذة منه، وهذه مستحبة، وثانيها لعنه بالدعاء عليه بذلك، وهذه جائزة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له شيطان في صلاته بشهاب فقال: ألعنك بلعنة الله، متفق عليه واللفظ لمسلم. والثالثة ذكره بالدعاء عليه بغير ذلك، ذكره بالدعاء عليك عليه بغير ذلك، كالدعاء عليه بالإبعاد أو السحق أو المحق أو غير ذلك من الجار على ألفاظ على ألسنة الناس، فهذا مكروه كراهية شديدة، لما ثبت عند أحمد وغيره من حديث أبي المليح عن أبيه أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فعثر، فقال الرجل: تعس الشيطان، أي هلك الشيطان، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: إنك إذا قلته تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن استعذ بالله، فإنك إذا استعذت بالله تصاغر حتى يكون كالذباب. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من التعليق على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع، تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عن إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 6 أو 7 من شهر جمادى الأولى 38 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أكتب في طبقة سماع معاني الفاتحة وقصان مفصل صفحة 1635 سمع علي جميعا، لمن شهد معنا الفجر وهذين المجلسين، سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصار المفصل 1635 بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 3 مجالس بالميعاد المثبت في محل من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 7 من شهر جمادى الأولى 38 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونكون بهذا قد فرغنا بحمد الله عز وجل من قراءة هذه الكتب المقررة في برنامج مهمات العلم وصلته، تارة شرحا ودراية، وتارة سردا ورواية وصلته تارة شرحا ودراية وتارة سردا ورواية.